أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا نتدارس الإيمان بالله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الكلام حول توحيد الأسماء والصفات. معرفة ربنا سبحانه وتعالى أعظم الطرق إليها هي معرفة أسمائه وصفاته. أنا عايز أقدم للموضوع بهذا النظر والتدبر في آيات الذكر الحكيم التي ورد فيها الكلام حول أسماء ربنا وصفاته. تعالوا كده نشوف هذا الموضع في كتاب الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إيه المعنى؟ ربنا بيقول إنه حيطرأ على الإنسان مننا بسبب الغفلة، وهي مرض من أشد الأمراض. لما عرفوا العلماء قالوا نوم القلب بل موت القلب. واحد غافل مش داري باللي بيحصل، أموات غير أحياء وما يشعرون، مش حاسس، مش قادر إن أنا أستشعر ما يحدث، فيقع في الذنب ورا الذنب ورا الذنب، وما بقاش عنده حتة الفطرة طمست، فبالتالي بقى مش حاسس بألم الذنب. على إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. بس بسبب الغفلة الواحد مش حاسس. فلما ربنا شخص الداء ده اللي هو من أخطر الأمراض وأخطر الأدواء اللي هو مرض الغفلة، قال هتلاقي له قلب بس ما بيفقهش بيه، ما بيحسش بيه، ما بيتعلمش، ما يستشعرش. لهم قلوب لا يفقهون بها، وهتلاقيه ليه عينين بس مش شايف. ممكن يشوف قدامه نذير من نذر الله، يعني واحد راكب عربيته ويبص يلاقي مثلا عربية مقلوبة، هو ممكن كان يبقى مكان الرجل ده، وهو مش يعني أحسن منه، ولا إحنا عندنا مفاضلة في قوانين وسنن ربنا تبارك وتعالى بين الناس، الكل كذلك، فممكن يبقى مكانه لكن ما بيحسش. ممكن يروح يشيع جنازة ويشوف بعينيه أول منازل الآخرة، ويدفن واحد ويطلع ولا كأن في حاجة بتحصل. ليه ده كله؟ غافل. فلهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. تسمع خطب، تسمع دروس ينصحك الناصح ولا انتهنا، تسمع قرآن وتصلي في رمضان وتبكي وبعد شوية وكأن شيئا لم يكن. ولهم آذان لا يسمعون بها. فقد الروح، فقد القلب، فبقى جسد بس. فعشان كده قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم مين يا رب؟ الغافلون. طب يا رب نعمل إيه عشان ما نبقاش غافلين؟ قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى لو عرفنا ربنا بأسماء وصفاته تزول الغفلة، بس لو نعرف ربنا صح. عشان كده السلف قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل. وعلى قدر جهلنا بالله بنقع في هذه المعاصي، لأنك لو عارف أن ربنا رقيب، رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. عارف يعني رقيب؟ يعني ركب كده كاميرا مراقبة لكل تصرفاتك وتفرج عليها، وربنا بيطلب منك أن أنت اللي تحكم. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يلا يلا بقى ادي نفسك كم من عشرة؟ لو ركبنا كاميرا مراقبة هتاخد كل تصرفاتك كل حركاتك لمدة 24 ساعة. ويلا اهو ادي نفسك بقى انت كم من 10. مرة واحدة فكرت تعمل الحركة دي فقالت لك انا هعمل ايه، انا عايز احاسب نفسي محاسبة دقيقة جدا. طب هتعمل ايه؟ راحت مشتريه الكاميرا من الكاميرات اللي كاميرات المراقبه دي وحطتها في بيتها، وحطت في كل حجره كاميرا، وقالت هسجل بعد ما زوجي يروح للشغل. هي بتعمل ايه؟ هي بعد ما بيروح تعمل المكالمات بتاعتها، ترغي مع دي شويه ومع دي شويه وعايش حياتها. فبتقول اول ما جيت ركبت الكاميرا اتصلت عليا صاحبتي بتاعت كل يوم، فبتكلمني مالك وبتاعه ومش عارف ايه وايه. ماشي، مالك يا بنتي في حد جنبك؟ لا لا. طب ما مالك كده واقفه كده ليه؟ لا مفيش حاجه. قعدت كده فبتقول خلصت المكالمه في دقيقتين، المكالمه اللي كانت بتاخد ساعه وساعتين خلصتها بسرعه مع الكاميرا شغاله. قفلت، عايزه تقوم تتحرك براحتها مش عارفه، عايزه تعمل كذا مش عارفه، بتقول لك ما قعدتش ساعه رحت مقفله الكاميرات وقلت مش لعبه. أمال ربنا بقى اللي مطلع على كل شيء، إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. فلو آمن باسم الله الرقيب بس كفاية، السميع البصير الشهيد العليم. يا فعشان كده تبدد الغفلة. أول ثمرة من ثمرات معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تتعالج من اخطر داء اللي اسمه داء الغفلة. ولما ربنا وصف لنا الاية دي وردت في سورة ايه؟ سورة الاعراف. السورة اللي بتتكلم على مين؟ على ناس واقفين في النص، عارف بتاع عادي اللي هو يقول لك ايه، انا لا ولي ولا شطان، لا انا فاسق فاجر كذا، ولا انا يعني من اولياء الله الصالحين. انت ايه؟ عادي. يعني ايه عادي؟ يعني تلاقي عندي ذنوب كتير برضو، وتلاقي برضو عندي حسنات مش بطالة، يعني بصلي واصوم وبتصدق و بس ممكن برضو تلاقيني يعني موضوع النساء، موضوع يعني الشهوات والكلام ده انت عارف بقى الشيطان شاطر، يعني عادي يعني زي كل الناس، يعني مش حاجة بسيطة، عادي. طب والعادي ده ايه رأيك؟ يعني هيبقى فين؟ واقف في النص. يعني يعني ما تقدرش تقول له لا الجنة ونعم المصير، ولا جهنم وبئس المصير، في النص. لما ربنا اتكلم عن الناس اللي قاعدين مع الاعراف دول شخص دقهم في اخر ايتين، اخر ايتين قال الناس اللي عندها المشاكل دي اللي مخليها على الاعراف حاجتين، غفلة وكبر. فعشان كده في اخر ايتين قال ايه، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. بيقول ايه؟ بيقول اذكر ربنا بينك وبين ربنا في نفسك تضرعا، وانت في منتهى الانكسار والافتقار لربنا سبحانه وتعالى، وانت بتتقود بالذكر ده. هو كده، هو ده اكلك وشربك وقوتك، تضرعا. قالوا تضرع جاية من الضرع، والضرع ده اللي هو ثدي الناقة، اللي هو يعني الطفل الصغير اللي عايز يرضع. فعشان يرضع محتاج ثلاث حاجات، امان وحنان وقوت. فلما ياخد لبن امه يبقى خد القوت، ويبتدي يحس بالامان بالدفء ده في صدر امه فيحس بالامان ويحس بالحنان. هو ده تضرعا. اذكر ربنا ايه في نفسك، ايه تضرعا وخيفة، ويعمل ربنا تريليون تريليون حساب، تمام؟ تضرعا وخيفة ودون الجهر، مش عايزين مظاهرات، عايزين بينك وبين ربنا تحس باسم ربنا على لسانك، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. والوصفة دي كل 12 ساعة. الله هو الطبيب، الله هو الشافي، فمديك وصفة كل 12 ساعة بالغدو والأصال ليل ونهار. لو ما خدتش الوصفة دي هتبقى من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. أصحابنا اللي على الأعراف دول عندهم المشكلة الأولانية ايه؟ غفلة. والمشكلة التانية ايه؟ كبر. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هي دي المشكلتين، غفلة وكبر. فعلاج الغفلة إيه؟ إنك تعرف أسماء ربنا وصفاته، إنك تعيش مع هذه الأسماء وصفاته. خد الملمح الثاني ده، أول ملمح في ذكر أسماء ربنا وصفاته في القرآن. الملمح الثاني خواتيم سورة الحشر، أكثر موضع في القرآن ذكر فيها أسماء لله تبارك وتعالى خواتيم سورة الحشر. ربنا قال فيها إيه؟ لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هنتفكر في إيه؟ القرآن عشان نتدبره ونتفكر. نتفكر في إيه؟ إيه اللي بعديها بقى؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يبقى ربنا نزل القرآن ليه؟ عشان نعرفه، عشان تعيش مع أسماء وصفاته، عشان تعرف الرحمن وتتلمس رحمته في كل حاجة في حياتك، عشان تعرف الكريم. ويقول لك الكريم إذا أعطى أدهش، لو اداك يديك عطاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نبي الرحمن الرحيم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أمال الكريم الأكرم يبقى إيه؟ فعشان كده لما تعيش مع الأسماء والصفات دي تعرف ربنا حق المعرفة، وعشان كده القرآن نزل. فبالتالي انت محتاج تعيش مع الآيات بإحساس جديد، بفهم تاني. يحصل ايه لو عملت كده؟ قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الإقفال دي تتفتح بمجرد انك تعرف أسماء ربنا وصفاته وتعيش معاها. تيجي أن نعمل تجربة، نعيش مع كم اسم كده عشان نفهم يعني ايه توحيد الاسماء والصفات، ونفهم الكلام اللي بيقولوه الجماعة بتوع العقيدة ده نفهمه، بس من المدخل الايماني ده. تعالوا نعيش مع كم اسم كده. نأخذ اول الاسماء ورودا على النبي، واول الاسماء ورودا في القرآن. اول الاسماء ورودا على النبي، حد يعرف اول اسم ربنا تعرف به للنبي كان اسم الله الايه؟ الأكرم. اللي قال الأكرم أصاب. اسم الله الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. أول اسم ربنا تعرف به للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الأكرم؟ ما قالوش الكريم. وإيش معنى الكرم؟ ده مثلا هنقول دلوقتي أول الأسماء ورودا بقى الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما قالوش ليه اقرأ وربك الرحمن الرحيم؟ حد هيعترض؟ اشمعنى من الاسامي كلها اللي ربنا تعبدنا بيها 99 في الارض، اشمعنى من 99 اختار اسم الاكرم؟ في حين لما تعرف لسيدنا موسى قال له اني انا الله العزيز الحكيم، قال له العزيز الحكيم. اشمعنى مع سيدنا موسى قال العزيز الحكيم، ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ربك الأكرم؟ قال لك في شأن موسى الأول، لأن موسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل، وكان فرعون يستضعف طائفة منهم اللي هو بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وحتى اللي جم أمنوا مع سيدنا موسى بعد كده فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فتربوا على الجبن، وتربوا على الذل، وتربوا على القهر. فلما أراد أنه يعرف نفسه قال له إني أنا الله العزيز، فتعزز يا موسى إنك نبي العزيز. وما ينفعش وانت مبعوث لبني إسرائيل انك تاخد من صفاتهم، انت لازم تبقى عزيز عشان تربيهم على العز، عشان ما يبقوش اذلة. فربيهم على هذا المعنى لانك مبعوث العزيز الحكيم. طب ما قالوش العزيز وسكت ليه؟ قالك اصل العزة فيها قهر وقوة، فبالتالي عايز نوصل لمعنى ايه؟ انه العزة دي فيها حكمة، فهو يتعزز في الموضع الذي ينبغي أن يتعزز فيه مش في كل وقت. عشان كده حكيم يضع الشيء في نصابه، فقال له العزيز الحكيم. طب دي سيدنا موسى. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده اتحلت بقى، لأنه أرسل إلى العرب، وكان أعلى الصفات عند العرب هي صفة الكرم، لدرجة إن هم سموا حسن الخلق سموه مكارم الأخلاق. مش تسمع كده؟ مكارم الأخلاق. إيش معنى مكارم؟ جاية من الكرم. فلما أرادوا أنه يقولوا أحسن حاجة في الأخلاق إيه؟ قال لك الكرم. ولما كانوا يتفاضلون يتفاضلون بالايه؟ بالكرم. هو ده شيء اساسي جدا، درجة انه في وقت من الاوقات واحد يهودي اسمه كعب بن الاشرف، كعب بن الاشرف ده النبي صلى الله عليه وسلم اهرق دمه لانه كان وصل به الحال انه كان يتشبب، يعني كان يتغزل في امهات المؤمنين قلة ادب، يعني بيتكلم على امهات المؤمنين بقلة ادب وكلام سافل و وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فتعرض له ابن اخته محمد بن مسلمة. الشاهد بقى انه عمل حيلة محمد بن مسلمة لقتله، فامرأة كعب بن الاشرف قالت له اني اشم رائحة دم، قالت له انا حاسة ان الليلة دي مش هتعدي. بصوا بقى رد قال لها ايه، ان الكريمة اذا امر لطعنة بليل اجاب، ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب. بص الكرم عندهم عامل ازاي، ما هي مش صح قوي بس لدرجه لو حد طلبني ولو انا عارف ان انا حموت فيها اروح له، هو عندهم كده العرب بالنسبه لهم الكرم ده اهم حاجه. فقال له انا ارسلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وانا الاكرم، فاكرم مما تتصور. هي احسن حاجه عندك ايه؟ انت متربي على ان احسن حاجه عندكم ايه؟ الكرم. فاللي بعتك مش الكريم، اللي بعتك الأكرم، اللي أكرم من كل ما تتصور. طب ليه ربنا سمى نفسه كريم وأكرم؟ اشمعنى يعني اسمين دول كريم وأكرم ليه؟ قال لك لسه قايلين الكريم إذا أعطى أدهش، دي فين في القرآن؟ عارفين سارة زوج إبراهيم لما بشرت بإسحاق ربنا قال ايه؟ فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ما صدقتش نفسها. قالوا لأن الكريم إذا أعطى أدهش، يعني ما يتقالش عليه كريم. أنت مثلا رايح في ضائقة فرحت تسأل راجل طيب كريم، فأنت عشمان يديك 100 جنيه، الكريم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي حتى يدهش. فالمية أنت رايح تديله 100 يديك 1000. إيه ده؟ هو كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم أكل هذا لك؟ يا نهار أبيض، دي العملية لعبت قوي، ده عندك غنم ما بين جبلين، ده انت بقيت مليونير، هو الدين بيكسب ولا ايه؟ أكل هذا لك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعجبك؟ هي حلوة؟ عجبك؟ عجبك شوية الغنم دول؟ قال نعم، اه طبعا ثروة جامدة جدا. قال هي لك. بجد؟ قال هي لك. الرجل راح واخد الغنم ويساقه على قومه وقال اذهبوا الى محمد انه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ايه ده؟ ده الدين ده جامد اوي. فاسلم كل قومه. الشاهد هو ده، ان الكريم اذا اعطى ادهش. فلما تعامل ربنا وانت على يقين انه كريم هيديك اعلى مما تتصور. ليه؟ عندنا قانون بيقول انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك انه كريم يبقى هيعاملك بالكرم، انت ظنك بخلاف ذلك ان خيرا فخير وان شرا فشر. فعشان كده انا طمعان في الكريم وطمعان في الاكرم، اكرم من كل ما اتصور. عشان كده سمى نفسه الاعلى وسمى نفسه الاكرم. عارف ليه؟ لانك تتصور مثلا انه يغفر لك، ده لو غفر بس الذنوب تبقى هنا، لو الرصيد صفر زي ما السلف قالوا كده وددت ان قبضت لا لي ولا علي، تبقى الرصيد صفر، الحسنات قد السيئات، وبعد كده طمعانين في كرم الكريم. ده لو بس غفر الذنوب تبقى هنا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا داجة، عملت كل الذنوب اللي في الدنيا. ده فين ده بقى؟ بص النبي بقى صلى الله عليه وسلم المربي المعلم، نبي الرحمة، نبي التوبة، كما أخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال له دي بعملها، إذا كان على دي ماشي. قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات، توب عن الحاجات اللي أنت بتعملها غلط وبتدي صفحة جديدة مع ربنا، تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيغفر الله السيئات؟ لا، فيبدل الله السيئات حسنات. يعني واحد عامل 1000000 ذنب جبل سيئات يتحول يبقى جبل حسنات. ايه ده بقى؟ فخرج الرجل يهلل ويكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أدي الكريم الأكرم الذي إذا أعطى أدهش. فهكذا يبقى أول اسم ربنا تعرف به اسم الإيه؟ الأكرم. عايزكم النهاردة كده تعيشوا وانت بتدعي ربنا، لأن ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمش عايز بقى كل مرة الأدعية المحفوظة، احنا عايزين 99 اسم نعيشهم. كل اسم منهم عمرك رفعت ايدك وقلت له يا أكرم، ادعي باسمه الأكرم. اتعلم بقى ازاي كل اسم من الأسامي دي تتفاعل مع ربنا وتعيش معانيها، وتبقى كل ما الشيطان يلعب عليك تبتدي تقول له أكرم أكرم. يا عم لا، انت مش هينفع، الأشكال دي مش هتخش جنة، مش وشكلها كده يعني. تقول له ايه؟ أكرم أكرم، حتى لو منفعش أكرم أكرم. هو كده رب العزة سبحانه وتعالى الكريم الأكرم. طيب ناخد أول الأسماء ورودا في القرآن كانت ايه؟ الرحمن الرحيم. قال لك ربنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإن قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإن قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فقال لك الاسمين دول أسماء الثناء. عارف لما المفروض من أداب الدعاء أن تثني على الله، تقعد قبلها تثني على ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قبل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم قال لك اتعلم انك تثني على الله. فأحسن حاجة تثني بها على ربنا قال لك أن تدعوه باسمه الرحمن الرحيم. حلو كده. فهما اسماء الثناء على الله تبارك وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طيب اسم الرحمن الرحيم لما ربنا حب يتكلم على ملكه وعلى جلاله وعلى هيبته وعلى هيمنته راح قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى. طب اديني عقلك، ربنا من اسمائه الملك والمالك والمليك كلها بتتكلم على الملك، بعقلك كده من غير القرآن مش لما يجي يتكلم على العرش يروح قايل ايه؟ الملك على العرش استوى، صح كده؟ مش ماشيه مع العرش، اللي ماشي مع العرش ايه؟ الملك، صح؟ يقول لك على كرسي العرش، العرش بيتكلم على الملك، فالماشي معاها الملك والمليك والمالك. ما اختارش ولا اسم من دول وقال الرحمن على العرش استوى، اي على سبحانه وتعالى انه فوق العرش، فما قالش الملك وقال الرحمن. عارف ليه؟ لانه لما تكلم عن هيمنته وعزته وجبروته وقوته قال لك وفوق القوه دي وفوق الملك ده وفوق الهيمنه دي رحمن، عشان يقول لك ان رحمته تسبق غضبه، وان رحمته سبحانه وتعالى اعلى من كل شيء عنده، فهو الرحمن، فاختار اسم الرحمن. ولما أراد أن يختار له اسم يبقى مكافئ لاسم الجلال الله قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال لك لو عايز تعرف اسم الله الرحمن اقرأ سورة مريم تلاقي كل حاجة فيها ماشية الرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تلاقي من أولها أصلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لو عايز تعرف الرحمن اقرأ سورة مريم وانت تعرف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم مين بقى؟ الرحمن ودا، هيحبك لأنه رحمن، الرحمن اللي رحمته واسعة التي تعم الكافر والفاجر والمسلم العاصي والتقي تشمل الجميع، والرحيم الذي اختص عباده المؤمنين بالرحمة الخاصة. يا سلام الرحمن. قال لك من غير رحمة ما تنفعش. هو ايه اللي بيحصل في رمضان؟ كل القصة ان بتنزل رحمة وبتصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة، تلاقي نفسك إيه الناس بقى تبقى مقبلة على الصيام والقيام وتفطر الصائمين والناس كلها مقبلة على الخير. إيه اللي حصل؟ نزلت رحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون، الرحمة وقود الإيمان. عشان كده النبي كان بيسأل ربنا فبيقول له اللهم إني أسألك موجبات رحمتك عشان الرحمة، فعش مع الرحمن الرحيم. وإيه كمان؟ تعالى كده نعيش مع اسم علي قوي قوي قوي قوي. افتكرت دلوقتي وإحنا بنقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ربنا سمى نفسه الودود. يعني الودود من معنى الحب المحبة، بس الود معنى أعلى. بص كده، لما ربنا بيتكلم على الشهوات يقول لك إيه؟ زين للناس إيه؟ حب الشهوات. لما اتكلم على امرأة العزيز اللي شغفت بيوسف عليه السلام قال قد شغفها إيه؟ حب. كلمة الحب استخدمت هنا في معنى في حب الغريزة. إنما لما جه اتكلم على العلاقة الزوجية قال إيه؟ وجعل بينكم إيه؟ مودة. اتقلبت بعد شوية، بعد ما كانت شهوات وبس، بقى في عشرة ووفاء ومعاني حلوة، فبقى في مودة ورحمة. فلما أراد أنه يسمي نفسه باسم ما قالش الحبيب، وإنما قال الودود. الودود الذي يحب عباده المؤمنين، والودود هي دي بقى اللي تقهر القلب تقطع الواحد. والله الودود الذي يتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوا. طب ربنا يتودد؟ انت فاهم يعني يتودد؟ يعني أنا أجيلك ولله المثل الأعلى، ومثلا أتودد إليك علشان مثلا بيني وبينك شيء ما، عايزك تحبني وأحبك ويبقى بيننا وبين بعض علاقة طيبة، فبتودد إليك فأجيب لك هدية عشان يعني تحبني وأحبك، أدعي لك، أعمل أي معروف عشانك، أنا محتاج لك. إنما ربنا محتاج لنا؟ لن تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طب يتودد ليه؟ قال لك ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل مش عايز مني حاجة؟ مش عايزين مني حاجة؟ كأن ربنا بيقول لنا كده وإحنا نايمين وإحنا ولا داريين. هل من سائل نفسك في حاجة اديها لك؟ هل من مستغفر عايز تستغفر عشان أغفر لك؟ ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هل من مستغفر؟ هل من تائب عايز تتوب؟ فيتودد إليك حتى تطيع ألا تحب. ما يبقاش قلبك يبقى أنا يا رب أنا تودد أنا المذنب اللي بعمل وبعمله، أنا اللي غافل عنك يا رب، تتودد لنا أنا؟ حتى تطيع وتتقرب إليه وتحبه. الودود لفتة قرآنية بيقولها ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، لفتة لا في أحلى ولا أبدع من كده. اسمع، ربنا بيقول في سورة البروج إن بطش ربك لشديد، ترعب، إنه هو يبدئ ويعيد، وبعدين وهو الغفور الودود. ايه الحلاوة دي بقى؟ بص ماشي ازاي. الاول ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فابن القيم بيحكي ان بعض الاسرائيليات الكاذبة الباطلة، هو قال عليها كده حتى، وهذا من ابطل الباطل واكذب الكذب. ايه بقى يا عم؟ انه قالوا ان سيدنا داود لما وقع فيما وقع فيه وأخطأ قال الله له، هما بيقولوا كده في الكلام الباطل ده، أن الله قال له يا داود أما الذنب فقد غفرناه أما الود فلا يعود. قال له الذنب غفرته لك خلاص، إنما أحبك زي ما كان انسى، خلاص الموضوع انتهى. فقال ابن القيم هذا كذب. ليه بقى؟ قال لك لأن الله يحب التوابين. يبقى منين؟ ده واحد. اتنين، راح مستدل بالآية دي، قال لك يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. يبدئ هو اللي بيبتدي، ابتدى بإيه؟ هو الذي يبتدئ بالمغفرة، هو اللي بيسهل لك أسباب المغفرة فيغفر لك، وهو الذي يعيدها. كلما أذنبت فاستغفرت، أنا أذنبت فاستغفرت غفر لي، معدن ابن آدم خطاء فعملت ذنب تاني، فيعيد لي المغفرة مرة أخرى ولا يمل ربي. إن الله لا يمل حتى تملوا، يبدأ ويعيد المغفرة. طيب ودود بقى، قال لك هو الذي يبدأ بالحب، ألم يقل يحبهم ويحبونه؟ ما قالش يحبونه فيحبهم. مين اللي حب الأول؟ عشان كده قالوا كلام حلو قوي. عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ طب عايز تعرف ربنا راضي عنك ولا لا؟ تعرفها ازاي دي؟ لما ابقى في طاعته صح، ولما ما اعملش معاصي صح. بس اقول لك على علامة اهم واخطر من دي، لانه ممكن تكون انت بتعمل ذنوب ومش واخد بالك، ممكن يكون جواك ذنوب باطنة وانت مش واخد بالك، حاجات كتير ممكن تقول كلمة لا تعطي لها بالا، فبالتالي ممكن يبقى المعيار بتاع الذنوب وبتاع الطاعات ما يبقاش منضبط قوي عندك. امال ايه العلامة؟ قال لك علامة حبه لك حبك له، وعلامة رضاه عنك رضاك عنه. هتقول لي دي سهلة؟ لا مش سهلة. عارف يعني بتحبه؟ يعني ما فيش حد تؤثره عليه، يعني لا زوجة ولا ولد ولا نفس ولا شهوات ولا اي حاجة، ربنا رقم واحد الاول. هو كده؟ ما هو لو كده مش هتعمل ذنوب. هو الاول ليس قبله شيء عندك، لو كده يبقى مش هتعمل ذنوب، مش هتقع في ذنوب. لما تكون بتحبه الحب ده، لما تكون احب اليك طاعته من اي شيء اخر، يبقى هو ده. فعشان كده يحبهم فهو الذي يبدأ بالحب، ويحبونه فيحبونه. فلو انا عايز اعرف انا ربنا بيحبني ولا لا، اشوف نفسي وانا بحب ربنا قوي ولا لا. عايز اعرف ربنا راضي عني ولا لا، انت راضي عن ربنا؟ يعني لما يبتليك باي ابتلاء، اي ابتلاء، ما بتتسخطش؟ ما بتقعدش تقول ليه كده؟ عملت ايه في حياتي؟ اشمعنى فلان؟ ما بيقاش عندك ده، وانما احب اليك، احبه الى الله احبه الي، اللي يحبه لي حبيبي سيدي ومولاي وقرة عيني ربي حبيب الي، اللي يجي لي من حبيبي حبيبي، خلاص يبقى هو كده. فعشان كده قال لك الودود بقى، اسمع بقى الحتة الخطيرة قوي قوي كده، فهمنا انه يبدأ المغفرة ويعيد المغفرة. طب ويبدأ الحب ويعيده كل ما العبد يتودد لربه. طب ايه اللي خلى التركيب يبقى كده غفور وودود؟ قال لك يحبه اكثر بعد المغفرة والتوبة. مش فاهم حاجة بسيطة، انت كم من عشرة؟ هنقول خلينا في النص كده، 7 من 10 ماشي عند ربنا، 7 من 10 حلو. عملت ذنب بلوى سودة، تبقى كم من 10؟ 3 2 0 ماشي، بقيت 2 من 10. طيب تبت واستغفرت، ده احنا لو متعشمين في السبعة تاني تبقى هنا صح كده. لو رجعنا للسبعة تبقى الف حمد وشكر ليك يا رب، عملنا الذنب ورجعنا ايه منه مش متعورين ولا اي حاجة، تمام قوي كده. لو خدنا 7 من 10، ابن القيم بيقول لك لا، تبقى 8 تبقى 9. ليه بقى؟ قال لك فعشان كده احيانا يقع العبد في الذنب لكي ينكسر لله ويفتقر لله، وربنا يرى دموعه ويبكي على خطيئته، وهو طائع وهو 100% تيجي تقول له ايه؟ استغفر. استغفر الله يعني كلنا اصحابي يعني استغفر على ايه يعني؟ ماشي كويس والله. كان في ناس كده لما بيبقى ماشي حلو قوي فتقعد تقول له بقى التوبه، يقول لك كل درس تتكلموا في التوبه، ما خلصنا اتكلموا في حاجه تانية بقى، خلاص مع الموضوع ده انتهينا منه. يا عم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انت عايز تتوب؟ النبي كان بيقول اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة. بس العبد لما يبقى ايه الصلاه صح، الامور ماشيه تمام، يعني انا انسان منضبط جدا ما عنديش الكلام الفاضي اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، فيغتر. فربنا من حكمته بيه يعمل ايه؟ يروح واقع في حتة ذنب عمره ما كان يخطر ليه على بال، يعرض له فتنة. انت عمرك ما تمد ايدك على حرام، يمد ويقعد بعد كده مش مصدق نفسه، انا ازاي؟ زي العابد بالظبط، قصة العابد المذكورة في القرآن لما قال الشيطان له ايه؟ اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك. الحيلة اللي عملها الشيطان الاول، العابد قاعد في الصومعة ومحدش بيقرب منه، جريج العابد، وبعدين يبعت له واحد معلش اختنا عيانة وبتاعه وانت لا مش عارف ايه وايه وخليك خلي بالك منها، يقربها له بس لغايتها. طب هتسيبها لوحدها؟ طب يعني سايبينها لك امانة، بص عليها انت راجل طقي وانت بتاع قلة ادب، مش كلام فاضي ده، خش شوف بس الموضوع ايه. كلمة تانية التالتة الرابعة تقع الفاس في الراس، وبعد كده ده انت عملت بلوى سودا، ده اخواتها دلوقتي هيجوا يقتلوك، تعمل ايه؟ مالكش حل. طب اعمل ايه؟ اسجد لي، اسجد لي وانا حلها لك. اذ قال الانسان يكفر، فلما كفر قال اني بريء منك. بس الشاهد فيها ايه؟ جريش يعمل كده، فلان يعمل كده، العابز يعمل كده. فالشاهد هنا ايه؟ انه يتكسر بذنب فيقعد يبص في اللي عمله حاله و فيعود ويؤوب الى الله تبارك وتعالى، فينفعه الانكسار ده في تصحيح حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، فيحبه الله لشده انكساره له، لان ربنا عند المنكسره قلوبهم، ربنا بيحبك ذليل عابد فقير مفتقر اليه، وما بيحبكش شايف نفسك وحاسب نفسك حاجه، انت بني ادم غلبان. اوعى تقول، اوعى تقول لي وعندي وانا، دي الثلاث كلمات بتاعت فرعون، بتاعت قارون، بتاعت الناس اللي نسبت الامور الى نفسها، انا بتاعت ابليس، انا خير منه، ما علمت لكم من اله غيري. بص هو حاسس عامله ازاي، ان لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. قارون الفلوس دي انا شقيت وتعبت فيها، دي بتاعتي عندي. فعشان كده لفته حلوه برضو في القران، يقول لك سيدنا موسى لما ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى، ايه دي؟ كان ماسك عصايه، الاجابه الصحيحه هيقول ايه؟ عصا. فقال له ايه؟ عصايا، هي عصايا توكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى. فقالوا فلما نسبها لنفسه قال القها فصارت حيه. فهمتوا حاجة؟ لما قال له دي بتاعتي أنا، بتاعتي، قال له بتاعتك طب ارميها، بقت إيه؟ بقت تعبان، مش نسبتها لنفسك، هي مش بتاعتك. أنت بتقول فلوسي، تعبي، عرقي، شقايا، هي بتاعتك؟ طب ربنا بيقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أول ما تنسبها لنفسك يقول لك طب وريني بقى، مش هي بتاعتك؟ وأنت اللي شقيت فيها وتعبت فيها و ونسيت مين اللي اداها لك؟ طب خلاص وريني بقى هتنفعك ازاي. لا تنسب الملك لنفسك، انما افتقر الى الملك المالك المليك سبحانه. وصلت؟ فعشان كده عيش بقى كده مع اسم الله الودود بالطريقه دي. خدنا كم اسم لغايه دلوقتي؟ خدنا الاكرم والكريم، الاكرم الكريم، وخدنا الرحمن الرحيم، وخدنا الودود، خدنا العزيز كده ايه في وسط الكلام. عايز نعيش مع اسم وارد في السنة مش وارد في القرآن، بس معانيه في القرآن. المنان. مين المنان؟ اسمع بقى بيقولوا، طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأول، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا المنان الذي يثقلك بالنعمة. يعني ايه يثقلك بالنعمة؟ الفرق ما بين الكريم والمنان، الكريم يديك لغايه ما تبقى انت مش مصدق نفسك، المنان يديك حاجه مش بقى ما تصدقش نفسك تخرس. بيقولوا كده يعطيك حتى يخرسك، اللي انت تبقى عامل كده ايه اللي حصل ده؟ مش ممكن، انا الشغلانه هيطلعني من 10,000 جنيه يجي لي مليون ازاي؟ اللي هو كده ايه ده؟ هو ده ما اعرفش ازاي دي كده. الذي يعطيك حتى يخرسك، منان. وقالوا بقى المعنى الحلو، المنان الذي يعطيك قبل السؤال. مش فاهمها دي، يعني انا ايه هندعي كده دلوقتي مثلا فنقول ايه؟ اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اعلى حاجة دي، فالمنان كتبها لك اصلا وانت لسه بتدعي، ما هي مكتوبة يا ابني خلاص. طب فين دي شاهدها في القرآن؟ سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب، اسمع بقى دي، فهب لي من لدنك طلب ايه؟ وليا. فاعطاه نبيا. هو قال انا عايز ايه؟ ولي. واحد صالح ما حلمش انه يبقى نبي، يبقى خير قوي لو ولي. فلما طلب من الكريم الاكرم الجواد المحسن طلب وليا فاعطاه نبيا. طب لسه فين المنان؟ دي المنان؟ لا ده كده لغايه دلوقتي احنا في الكريم الاكرم، في الكريم الاكرم الجواد. فين المنان بقى؟ لما سأل الله وليا، وكان هو بيناجي ربنا فين؟ في المحراب، زي ما جت في الآيات بقى دي بتاعت مريم في سورة آل عمران. فنادته الملائكة وهو ايه؟ يبقى كان لسه بيصلي، لسه بيصلي ولسه دلوقتي حالا بيقول له فهب لي من لدنك وليا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيه بيحيى. قال لك فين دي بقى؟ قال له انت عايز ولد صالح؟ مراتك حامل اصلا. وصلت؟ هو الحمل ده هو ايه اسبابه؟ الجماع يعني ده حصل قبليها، سيدنا زكريا مش عارف ان مراته حامل، فبيقول له انت بتسأل ولد؟ ما انا مديهولك من قبل ما تسأل اصلا. فهو لسه بيقول، هو لسه بينفع. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحرم ان الله يبشرك بيحيى، روح هتلاقي مراتك حامل. الموضوع من قبل ما تسأل. فالمنان هو الذي يعطي عباده قبل أن يسألوه. يا لما تيجي بعد كده بقى تقول اللهم لك الحمد والمنة، تفهم يعني المنة دي بقى الذي يثقلك بالنعمة والذي يعطيك قبل أن تسأل أصلا. طيب تعالى ناخد اسم، انا هنجيب 10 ونقف. ناخد اسم الغفور الغفار. ليه الاثنين؟ انا دايما اقعد افكر كده يا جماعه، دول 99 اسم، مش يبقوا 99 معنى؟ فاهمني؟ 99 معنى يعني، يعني الرحمن الرحيم ما هو ياخد اسم واحد وخلاص، يبقى هو الرحمن خلصنا، يبقى اخذنا الرحمه. الغفور وغفور، طب ما هو غفور وخلاص وتبقى المغفره. المالك المالك المالك، طب ما يبقى الملك وخلاص، اي اسم من الثلاثه يكفي. ليه بقى غفور وغفار؟ قال لك لانه في اللغه الغفور معناه الذي يغفر الذنوب الكبار، والغفار الذي يغفر الذنوب الكثار. فعشان يقول لك لو انت عامل ذنوب هي صغيره بس كتير قوي فهو غفار، ولو انت عامل بلوى سودة تقيل قوي فهو غفور. فهو يغفر الذنوب الكبار والكثار لأنه غفور وغفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلما أراد المبالغة في المغفرة اختار لنفسه اسمين من 99 اسم عشان يدل على كمال مغفرته سبحانه وتعالى. من أسامي ربنا سبحانه وتعالى أيضا العفو. وأنا عايزك هنا بقى افتح لي بقى كده ايه الدماغ والجمجمة، وخد بالك بقى من الكلمتين اللي جايين دول عشان عايز افهم ايه الفرق ما بين العفو والمغفرة. ربنا في سورة التغابن وهو بيتكلم في الاخر خالص على ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، قال لك مراتك هتبقى عدو عليك في وقت من الاوقات، وعيالك هيفتنوك في وقت من الاوقات، وخد بالك ان من ازواجكم واولادكم. مش كلنا كده ولا حد حاجه تاني بتتفتن؟ ما تقوليش لا، النبي قال صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في نفسه. انا ممكن اتفتن في نفسي احس ان انا حاجه، وفي اهلي في مراتي وعيالي، ما هو الدنيا وانت هتقولي سنه الحياه وكلنا ذاك الرجل، حد يعني ما عندوش الاشكاليه دي، بيتك ومحتاج نفقات ودماغك رايحه جايه، انا لسه في اول الشهر ومحتاجين نجيب والودارس والمش عارف ايه وايه فتن. فبالتالي قال ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذرهم. بعد كده قال ايه بقى؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ده سلم، ده بقى ده في عفو وفي صفح وفي ايه؟ وفي مغفره. ايه الفرق؟ قال لك العفو قد يكون معه شيء من عدم الإقبال والحب. يعني ايه؟ يعني انا غلطت في واحد، خليني انا الغلطان، انا غلطت فيك فجيت استعفيك، ما تزعلش مني معلش زلت لسان غلطة بقى وخلاص بس هي كانت كلمة صعبة قوي وانت جرحاك قوي وانت راجل طيب وقلبك طاهر وما بتشلش رحت قلت لي ايه خلاص بص عملتها ازاي دي خلاص وحطت وش الناحية التانية خلاص بقى فيعني مش زعلان خلاص مش عايزين نتكلم في الموضوع ده انتهينا منه ده اسمه ايه ده كده اسمه عف قال لك الصفح بقى الصفح جاي من اعطى له صفحة وجهه عارف لما نقولها بالدرجة كده افتح صفحة جديدة نفتح مع بعض صفحة جديدة فاداله وشه الاولاني كان العف عامله ازاي خلاص الموضوع انتهى في الصفح بقى بصيت لك بس ما ببتسمش بقينا بنتكلم عادي يعني اول مرة انت متخانق مع مراتك وبعدين رجعنا فهي كانت غلطانة وبتاع فجت ايه بتحاول تتدلل يعني فقالت لك كلمتين انت شفت اللي حصل عملت مش عارف ولسه مقموس انت لسه متضايق وبتتكلم من تحت الضرس كده بعد شوية صحيت بدأت تتكلم عادي نسيت الموضوع فبدأت تتكلم معاها عادي ازيك ايه الاخبار بتاع بس ما بتضحكش لسه واخد على خاطرك شوية بس ما بتضحكش بس خلاص المعاملة عادي جبتي كذا عملتي كذا زي كل يوم بس مش ضحك بقى وهزار وملاطفة وكذا لا فقال لك ده اسمه ايه صفح امال المغفرة بقى المغفرة انه مش بقى لا اعرض ولا اداله صفحة وجهي لا زاد على كده يطلع بقى ايه الود والكلام اللطيف وكأن شيئا لم يكن بل افضل مما كان فايه المعنى ما بين العفو واسمه العفو والمغفرة أيهما أعلى بعض العلماء قالوا العفو أعلى لأنه يعني عفى الشيء معناه أزاله يقول لك عفى آثاره يعني زال الآثار دي وقالوا المغفرة من الستر ستر الشيء غفر الشيء أي ستره فالبعض قال الإزالة أشد والبعض قال لا إن في المغفرة معنى أعلى اللي أنا كنت بقوله لكم دلوقتي وأنا بشرح لكم المثال بتاع الرجل ومراته ده لأن في المغفرة فيها معنى أعلى في الحب والإقبال فإذا غفر له أقبل عليه وأحبه والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم صح كده؟ طيب إيه الإشكال هنا؟ قال لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة قالت له لو أنا بلغت ليلة القدر أقول إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني إذن العفو أعلى تقول له من تنسيت الجائزة الأساسية لليلة القدر الجائزة كانت مغفرة ما كانتش عفو فين دي؟ مش النبي قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عفى الله عنه ولا غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه ده الجائزة الأساسية المغفرة فالمغفرة أعظم وده كلام ذكرينه العلماء المتخصصين في هذا أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات بيقول الكلام ده بيقول إنه المغفرة أعظم من العفو والله تبارك وتعالى قال في شأن نفسه ويعفو عن كثير ناخد آخر اسم كده في الأمثلة دي كلها اسم الله الحليم يعني الحليم دلوقتي تعرف خلينا ناخدها في البشر الأول ولله المثل الأعلى مين الإنسان اللي تقول عليه حليم اللي تنرفزه ما إيه ما يتنرفزش صح يعني يبقى في حاجة تغضب وتلاقيه تقول سبحان الله الرجل ده حليم جدا ده يعني ده انا لو مكانه ده انا كنت عملت وسويت صح كده يبقى في حاجة تغضبه ثم هو لا يعاجل بالعقوبة فالحليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة طب استنوني بقى اسمعوا الآية دي في ضوء المعنى ده ربنا بيقول في سورة الأحزاب والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما مش كتير في القرآن وكان الله عليما حكيما برضو هتعترض يعني لو كانت جات حكيما كنت هتفرق معك حكيما ماشي طب هنا ايه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ايش معنى قال هنا حليما احنا خدنا القاعدة بتقول ايه الحلم من مقتضياته ايه الغضب ان في حاجة بتغضبه لكن هو ايه بيحلم. قال لك مش ربنا لا يطلع على صورنا ولا على أجسادنا؟ المناظر دي مش هي اللي بتفرق عند ربنا. لا يطلع على صورنا ولا أجسادنا. وإذا رأيتهم تعجبك وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال الكلام ده في منافقين، فمش بالشكل. أمال بإيه بقى؟ وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فلو ربنا نظر إلى قلبك، أبصر قلبك، يلاقي حاجة دي يحبها ولا يكرهها؟ ممكن يلاقي الدنيا والفلوس والحريم، ويلاقي قلبك متقطع الكلام ده، وهذا يغضبه. فمن مقتضى ده انه يتنزل عليك بغضبه، لكنه حليم. رغم ان في قلبك حاجات تغضبه، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجلك بالعقوبة، لانه الحليم. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. طب خد التانية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان. الترتيب ده في القرآن غريب قوي. إنه كان حليما غفورا. مش كان يقول غفورا رحيما، غفورا حليما؟ إيه بقى حليما غفورا؟ التركيب كده ليه؟ قال أهل العلم إنه كان حليما على من لا يسبح. فكل الكائنات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح. الكوباية بتسبح، والورق بيسبح، والمايك بيسبح، والكاميرا بتسبح، والحيطان بتسبح، وكل حاجة حوالينا بتسبح، إلا ابن آدم العاصي اللي ما بيسبحش. فهو حليم على من لا يسبح، غفور لمن يسبح. عشان كده قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما لمن لا يسبح، غفورا لمن يسبح. حبيته ربنا. دراسة الأسماء والصفات دي متعة، صح؟ لو عشت كده مع أسماء ربنا وصفاته، وبدأت بقى إيه تاخد اسم كل أسبوع، وتمسك لك كتاب من الكتب اللي بتتكلم في المعاني دي، في كتب صغيرة كده شرح الأسماء والصفات بتاع الشيخ سعيد القحطاني، كتاب صغير الأسامي وكل اسم تحتيه كلمتين، تجيب كتاب أكبر شوية مجلد أو مجلدين النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى، وتقرأ اسم من أسامي ربنا، هتلاقي شروح موجودة كتير، وعن نت حاجات قد كده صوتيات، تسمع محاضرة بتتكلم على اسم ربنا وتعيش معاه. لأن بأسماء الله تحيا، باسمك نحيا. فبالتالي تعيش مع هذه الأسماء. إيه هي أهمية دراسة أسماء الله تعالى وصفاته؟ في نقاط. لما ندرس أسماء ربنا وصفاته، احنا قلنا بقى علاج الغفلة، وقلنا إن أعظم حاجة تعرف بها ربنا هو مدرسة أسماء ربنا وصفاته، وتتعرف بها ربنا. نحن مأمورين بالتعرف عليه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالنقاط دي ما هي أهمية دراسة الأسماء والصفات؟ واحد، هي أعظم الطرق لمعرفة الله تبارك وتعالى، قلناها. اثنين، أحد أركان التوحيد. التوحيد ثلاث حاجات: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. احنا خدنا دراسة التوحيد الربوبية والألوهية، وده آخر حاجة الكلام على توحيد الأسماء والصفات، فهو أحد أركان التوحيد. ثلاثة، يقول لك العلم دايما بياخد شرفه من المعلومات اللي فيه. فلما أتكلم في السيرة، إيه شرف السيرة؟ إن أنا بتكلم على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه شرف النحو؟ ايه نحو ضمه وفتحه وكسره وفاعل ومفعول؟ ايه شرفه؟ ان لغه الايه؟ القران، عشان اعرف اضبط القران. فهنا بقى الكلام في اسماء ربنا وصفاته شرفه في ايه؟ ان انا بتكلم على مين؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. فشرفه في انه العلم يشرف بشرف المعلوم. اربعه، اعظم طريقه تعظم بها ربنا اصل الاصول معرفه الله تبارك وتعالى. خمسه، عايز قلبك يحيى، لا يحيي القلب مثل أسامي الله في قلبك. لأنه لو في قلبك الرقيب والشهيد والسميع والبصير، وفي قلبك العزيز والحكيم، وفي قلبك المعاني دي، هيبقى شأنها آخر بلا شك. فحياة القلوب. ستة، أصل العلوم وأساس الإيمان، العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. سبعة، من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان واليقين وتحقيق التوحيد مدارسة أسماء الله تعالى وصفاته. تمانية، هو سبب للحياة الطيبة. إن القيم بيقول لك فالفرح والسرور وطيب العيش لا يكون إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى. لما تعرفه هتحبه، ولما تحبه هيسر قلبك، الله يفرح بتوبة عبده. 9 يقول لك دايما في تلازم وثيق جدا بين صفات الله وما تقتضيه من العبادات. كل ما هيبقى في قلبك معاني، مثلا انت مؤمن بالله الوكيل هتتعلم التوكل، لانك متعلم يعني ايه الوكيل فتتعلم التوكل. انت عرفت يعني ايه العظيم، فلما تيجي تصلي تبقى معظم لقدر ذلك. 10 اعظم طرق محبة الله تبارك وتعالى مدارسة هذه الاسماء. 11 العلم باسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يزرع في القلب الادب مع الله. لما تدرس اسم الله الحي فتستحي من الله تبارك وتعالى. تتعلم ازاي؟ تبقى استحوا من الله حق الحياء، استحوي من الله استحياءك الرجل من اهلك. تتعلم الكلام ده من خلال مدرسة الاسماء والصفات. تعرف عيبك لما يجي يقول لك اصل ربنا سبحانه وتعالى من اسماؤه القدوس، فيقول لك القدوس المطهر من العيوب والنقائص. طب والعيوب والنقائص دي فين بقى؟ ان شاء الله فين العيوب والنقائص؟ فين احنا؟ صح. اذا كان هو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، مين اللي بيظلم؟ ربنا منزه عن الجهل، مين اللي بيجهل؟ ربنا منزه عن الخطأ، مين اللي بيخطئ؟ هو ده. فتعرف نفسك، لان هو كده تعرف من انت ومن هو سبحانه وتعالى. 13 معرفة الاسماء على الوجه الصحيح تنتهي باهلها الى الجنة، من احصاها دخل الجنة. 14 الاسماء الحسنى هي اعظم وسائل الدعاء، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اخيرا من فوائد معرفة الله تبارك وتعالى بمعرفة اسمائه وصفاته ان تتخلق بمقتضيات هذه الاسماء، زي ما قلت لك كده، فتتعلم من العزيز العزة، ومن الحكيم الحكمة، ومن العليم العلم، ومن الحليم الحلم، فتتخلق بهذه الاسماء. الكلام بقى بتاع علماء التزكية لما يقول لك اصل لازم يبقى فيه تخلي وتحلي، انزع وازرع، تشيل الصفة الغلط، انت غضوب فتتعلم الحلم، انت ساعات بيبقى فيه تصرفات طيشة شوية فتتعلم الحكمة، فتشيل وتحط من مدرسة اسماء الله تعالى وصفاته. قولوا هذا القول، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.